بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. يعني اخواننا الافاضل الاكارم احبابنا في الله واخواتنا الفاضلات الكريمات، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم يا رب. يعني انا معاكم هنا باذن الله سبحانه وتعالى في هذه الدقائق من اجل يعني المشروع الجميل قوي قوي قوي اللي ربنا من بيه علينا جميعا باذن الله سبحانه وتعالى، وهو مشروع المحطات السبعة لحفظ وتجويد القرآن الكريم. بصوا يا اخواني، انا عايزكم تركزوا معايا بقى باذن الله سبحانه وتعالى. احنا دلوقتي يعني بنحاول نعمل ايه؟ انا عايز يعني كلنا نفهم مع بعض احنا بنحاول نعمل ايه. احنا بنحاول دلوقتي نعمل مشروع جديد جدا جدا جدا، وان كان هو قديم جدا جدا جدا، وهو اول مشروع ما فيش نبي من الانبياء اللي بدأ به. احنا دلوقتي بنحاول ان احنا نستفيد من الناس اللي في الواقع الاسلامي بدأوا بهذا المشروع فعليا وندخله بينا، عشان ما فيش طريق للوصول الى الله الا ان احنا نعمل هذا المشروع. ما فيش حل لانتكاس الاف مؤلفة من الملتزمين والملتزمات. انا بمشي في الشارع بطهر يا جماعة، انا بمشي في الشارع، نص اللي ماشيين دول كانوا ملتزمين في يوم من الايام، نص البنات اللي ماشيين دول في يوم من الايام التزمت بطريقة ما، نص الشباب اللي ماشيين دول في يوم من الايام التزموا بطريقة ما، ولكن للأسف الشديد كل ده راح ليه؟ عشان غياب بيئة الايمان. مفيش بيئة الايمان. الشاب دخل المسجد لقى درس. كنت زمان ايام دروس السلاب زمان كان الشباب يقولوا لي احنا ممكن نيجي في الدرس مثلا، حتى لو الواحد اتشحن في الدرس على يوم الاثنين او الثلاث الشحن يروح ويرجع الشاب يقع في المعاصي تاني. قال لا، طب هو احنا هنفضل الدين درس؟ الدين عبارة عن درس قوي وخلاص؟ لازم يا اخواننا الدين يبقى حياة يا جماعة، حياة. انت تدخلي الالتزام تلاقي حياة مستنياكي، انت تدخل الدين تلاقي حياة مستنياك. حياة كاملة 168 ساعة في الاسبوع دين، 168 تنسع في الاسبوع، اعمال اجتماعية واعمال دعوية واعمال ايمانية واعمال ترفيهية واعمال رياضية واعمال علمية واعمال تربوية. الدروس الايمانية جزء منها، انما الدروس مش هي كل حاجة في بيئة الايمان. عشان كده يا جماعة فكرنا نعمل ايه، فبدأنا فضل ومنة الله في مشروع الورش الايمانية. ربنا من علينا مشروع الورش بتاعة الشباب والرجال، بعد كده مشروع الورش عند النساء، بعد كده مشروع الورش في النت او النت كمان قبل النساء، بعد كده مشروع ورشة الاطفال. منظرها يعني في غاية الجمال في الدرس لما تلاقي الاطفال والصفات تلموا حوالين يعني عم فؤاد، الاخ فؤاد ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب، يعني بيعرف يكسب الاطفال كويس جدا. يعني سبحان الله العظيم بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى بدأنا مشروع الورش. بعد كده تاني مشروع في بيئة الإيمان دخلنا في مشروع المحطات السبع لحفظ وتجويد القرآن الكريم. مرينا بقى بالدوري، الدوري خلص بفضل الله والفريق الكسبان. الدرس الجاي الجمعة الجاية هيتكرم بإذن الله وهيتعمل مقاطع من الدوري بقى على شاشات جوه الورش بإذن الله سبحانه وتعالى. فاحنا الوقت يا جماعة أنا بكلمكم بخصوص مشروع حفظ القرآن الكريم، مشروع التحفيظ، المشروع اللي ثوابه بإذن الله سبحانه وتعالى ثوابه تاج الكرامة على راسك وعلى راسك يوم القيامة، تاج من نور على راسك وعلى راسك يوم القيامة، حلة الوقار. يعني يا جماعة عايزين ندرك يعني ايه انسان ماشي وفي صدره كلام ربنا سبحانه وتعالى. المحطات السبعة دي فكرتها ايه؟ فكرتها ان طريق حفظ القرآن طويل. قلنا طب نعمل ايه؟ قلنا نقسم طريق حفظ القرآن لسبع مراحل. المرحلة الاولى الجزء الثلاثين بس. يا السلام، الجزء الثلاثين بس. المرحلة الثانية خلينا بقى من قفل الجزء الثلاثين. المرحلة الثالثة تعالوا ما ناخد القرآن على مراحل، على محطات، نقسم الموضوع ميشنز بحيث ان كل ميشن نخلصها ندخل في الميشن اللي بعدها. طب الوقت انا جاي احفظ، طب افرض انا مشغول، عملنا في كل محطة اربع سرعات بحيث ان اللي مش فاضي يجي يحفظ صفحة في نص صفحة في الاسبوع واللي فاضي يحفظ اكتر، وعملنا اهتمينا بالمراجعة وعملنا سيستم للمراجعة باذن الله سبحانه وتعالى، بحيث ان يعني مشكلة اللي بيحفظوا دايما ان بيبقى فيه اهتمام بالحفظ على حساب الاهتمام بالمراجعة في معظم الاحيان. فبيبقى غير قادر انه ينتفع بالحفظ بتاعه في قيام الليل، انها تنتفع بالحفظ بتاعها وهي ماشيه في الشارع بتلاوة القرآن. يعني كنت عند الشيخ محمد يعقوب ربنا يحفظه هذا الاسبوع في المدرسة التربوية اللي هو عاملها في 6 اكتوبر الاربع اللي فات، فلقيت اخ جه في المسجد كده وقام حاطط وشه في الحيطة وقعد يقرأ القرآن من المغرب للعشاء من صدره كده. حسيت انه منظر جميل قوي، ان انت تبقى كده، ان انت تبقى كده، ان انت قادر في اي مكان لقيت ساعة فاضية او ساعتين فاضيين انك انت راسك في الارض وتقوم جايب لك جزئين ثلاثة من صدرك. ده نور يا جماعة في حياتنا، نور في حياتنا. فضل ومنة الله اهتمينا بالمراجعة فيه. طيب الوقت الشاب او الفتاة ما هماش عارفين يحفظوا امتى، انا والله ما عنديش فاضي غير يوم السبت الظهر ويوم الحد المغرب مثلا، فبدأنا نعمل بيئة تحفيظ. مش تحفيظ يعني ايه؟ يعني المحافظ او المحافظة موجود من الظهر لحد بعد العشاء كمان، قاعد حوالي 8 ساعات او 9 ساعات في المسجد. الشاب ممكن او الفتاة ممكن يجوا يحفظوا جنب المحافظ او المحافظة، يعني بحيث ان احنا نبدأ نعمل ايه، بحيث ان احنا باذن الله سبحانه وتعالى نبدأ نعمل بيئة تحفيظ قرآن، بيئة في تحفيظ القرآن باذن الله سبحانه وتعالى. يعني اللهم لك الحمد، يعني ايا ما كانت مواعيدك، ايا ما كانت مواعيدك الموضوع هيتناسب معاك ان شاء الله باذن الله. بيبقى في انترفيو الاول مع المحافظ او المحافظة، يعني يتفهم الاول مستوى هذا الطالب او الطالبة في التجويد ايه. من ضمن المشاريع الجميلة جدا في مشروع المحطات السبع، ان مع كل محطة بناخد كلمات القرآن، تفسير او فهم كلمات القرآن في هذه الصور اللي بتتحفظ، بحيث يبقى في فهم للقرآن. يعني في برامج جميلة ان شاء الله المفروض ان كل شهر بيتعمل اعمال اجتماعية واعمال ايمانية او يوم ايماني للناس اللي بتحفظ القرآن معانا. يعني في اهتمام ان يبقى عندنا تحفظ القرآن ده مؤسسة تربوية مستقلة. يعني انا بقول لاخواني احنا عايزين نعمل دعوة، يعني دعوة، عارفين لما يقولك امريكا دولة مؤسسات، احنا عايزين نعمل دعوة مؤسسات، محدش يقف على التاني، كل ناس مع بعضها في المؤسسة الدعوية او التربوية بتاعتها. فعشان كده اخواني واخواتي، يعني باذن الله سبحانه وتعالى احنا عايزينكم ان شاء الله باذن الله كل واحد منكم او كل واحدة منكم يسجلوا معانا في هذا المشروع، بالذات اللي مشتركين معانا في الورش بتاع درس الجمعة، واللي مش مشتركين في الورش، واللي مش مشتركات في الورش، الكل يا جماعة باذن الله. واللي يعني فضلوا منة الله في فريق تحفيظ رجال ونساء، ولكن لو حد منكم برضو عنده قدرة على ان هو يحفظ مع اجازة، يعني فضلوا منة الله ختمة، يعني باذن الله سبحانه وتعالى لو حد منكم عنده قدرة ان هو يحفظ يتقدم برضو، يشترك على نفس الرابط اللي موجود عندكم ونشوف هل ممكن يبقى فريق العمل معانا ولا لا. يعني اخواني واحبابي في الله، مفيش كتاب هيستناكي وانت طالع من القبر يقولك انا صاحبك الا القرآن، يبقى ازاي نفرط في القرآن؟ مفيش كتاب، انا مش عايز اقولك لا كتاب فقه ولا كتاب عقيدة، الحرف فيه بعشر حسنات، المصحف هو اللي الحرف فيه بعشر حسنات، يبقى لازم نتعب في هذا الكتاب اكتر ما بنتعب في اي حاجة تانية، لازم نتعب في هذا في الارتباط بالقرآن اكتر من اي حاجة تانية. كفاية حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فان منزلتك عند اخر آية ايه؟ عند اخر آية، رواية الامام احمد، عند اخر آية معك، معك، يعني فيما اذكر ان هذه رواية المسند، يعني في عند اخر اية، اسمع اللفظ معايا، عند اخر اية معك، معك معك ديت العلماء قالك يعني ايه، زي النبي لما يعني قال للصحابي زوجتكها بما معك من القرآن، بما معك من القرآن، يعني ايه معك؟ يعني من اللي انت حافظه. يبقى اذا درجات الجنة على قد ايات حفظك ايات القرآن، وكل اية بتحفظيها بدرجة في الجنة. يعني انت لو حفظت النهاردة 10 ايات ب10 درجات في الجنة يا اخوانا، ده فرصة مهولة، انك ممكن كل يوم تطلع لك 5 درجات في الجنة، ممكن كل يوم تطلع لك 5 درجات في الجنة. يبقى اذا احنا مش عايزين نضيع فرصة حفظ القرآن ابدا يا شباب، مش عايزين يا بنات نضيع فرصة حفظ القرآن ابدا، عايزين باذن الله سبحانه وتعالى يعني نجتهد ان احنا نرتبط بهذا المشروع. ويعني كان امنية بصراحة، وكنت بكلم الاخوة فيها وبكلم ابو يحيى فيها وبكلم ادارة المحطات السبعة لحفظ وتجويد القرآن الكريم فيها، ان احنا عايزين الطريقة دي تبقى موجودة على النت باذن الله سبحانه وتعالى، عايزينها بتفاصيلها تبقى موجودة على النت. طبعا يعني دكتور محمد جلال حاطط قدامي دلوقتي، يعني مدير المشروع ربنا يحفظه حاطط قدامي دلوقتي الاستمارة بتاعت التقديم والبيانات اللي بتتملى فيها، حاطط قدامي منهج المشروع بالكامل، المذكرة اللي فيها المنهج بتاع المشروع بالكامل، حاطط قدامي استمارة المتابعة الشهرية كل واحد منكم او واحدة. يعني الكلام ده في المسجد طبعا، على النت ممكن يبقى له تصور من خلال النت بقى تاني سبع النت، استمارة متابعة شهرية ان كل مرة الطالب او الطالبة بيجي بيكتب حفظ منين لفين وتقديره ايه، وراجع منين لفين وتقديره ايه، والتجويد اتعلم فيه ايه او مستوى ايه، كلمات القرآن حفظها ولا لا، الشيخ المحفظ لازم يوقع، بحيث ان هو الطالب لو جه المرة اللي بعدها مع محفظ تاني يبقى المحفظ التاني عارف بالظبط هو واقف فين، بالظبط هو واقف فين هذا الطالب. يعني يعني فضله منة الله سبحانه وتعالى. يعني قدامنا يعني استمارات كتير تتعلق بمشروع المحطات السبعة، استمارات كتير جدا تتعلق بهذا المشروع. نتمنى اخواني واخواتي يعني ان احنا كلنا نتشارك في انجاح مشروع بيئة الايمان. مشروع بيئة الايمان يا جماعة لو اتعمل صح، مشروع بيئة الايمان لو اتعمل صح هيقلب الدنيا كلها. اخوانا يا جماعة لو الدين تحول من كلام، لو الدين تحول من مجرد دروس، لو الدين تحول من كلام الى واقع، قال تعالى ومن الناس من يعبد الله، كل الاخوة والاخوات بهذا الوصف، ولكن على حرف، على حرف لوحده، على حرف عازل نفسها، عازل نفسه. المشروع اللي احنا بادئين فيه باذن الله سبحانه وتعالى مع بعض ده مشروع تحويل الدين الى حياة. الدين يا جماعة، عشان كده بيعجبني قوي قوي قوي اسم كتاب حياة الصحابة، بيعجبني قوي اسم الكتاب ده. ليه؟ ما قالش بطولات الصحابة، كان ممكن يتكلم عن قيام الصحابة، كان ممكن يتكلم عن صيام الصحابة، كان ممكن يتكلم عن جهاد الصحابة، انما الجديد في الكتاب ده انه قالك حياة، ازاي اتجوزوا، ازاي طلقوا، ازاي عملوا زوجاتهم، ازاي تجرم، مش بس ازاي دعا، مش بس ازاي طلب علم، مش بس ازاي صلى وصام، ازاي عاشوا مع بعض حياة الصحابة. يا جماعة عايزين الدنيا تحول الى حياة. ربنا قال لسيدنا ابراهيم وطهر بيتي للطائفين والقائمين، الاول اعمل البيئة الايمانية الطاهرة، بعد كده واذن في الناس بالحج، انزل هات الناس. فالمشروع اللي احنا عمرنا الوقت مستنفذ فيه مشروع تحويل الدين الى حياة، انك انت هتدخل الوقت الالتزام جديد باذن الله سبحانه وتعالى، هتدخل الالتزام جديد هتلاقي في دروس بفضل ومنة الله لكل الدعاء مستنيينك، زي درس الجمعة، زي درس الدكتور عبد الرحمن المستشار في الجامعة الشرعية، هتلاقي ايام ايمانية وايام تربوية بتتعمل كل يعني كل مدى قليل، هتلاقي اعمال ترفيهية زي الدور الرياضي اللي ان شاء الله الجمعة الجاية في الورش بتاع درس الجمعة يعني هيبقى على الشاشة باذن الله سبحانه وتعالى، يعني حاجات فنية كده تتعلق بهذا الدوري وتوزيع الجايزة بقى على الفريق كسبان، هتلاقي اعمال ترفيهية، سفن، حفلات شوي، ديش بارتي، اي حاجة بقى يعني حفلات، رحلات، يعني ايه يعني فضل من ذلك الاعمال كلها، اللهم لك الحمد عملنا منها حاجات كتير، اللهم لك الحمد. هتلاقي عمرات ايمانية كل فترة، هتلاقي مشروع تحفيز، المحفظ مربي، المحفظ بيديك رقم والمحفظة بتديك رقمها وتعيشوا مع بعض ويبقى بينكم ارتباط حقيقي بينكم وبين بعض. هتلاقوا باذن الله سبحانه وتعالى يعني مشروع علمي، يعني بناء علمي حقيقي باذن الله سبحانه وتعالى. هتلاقوا زي المشروع اللي بدأناه في الجمعة اللي فاتت اللي هو مشروع 100 يوم، اللي هو ان باقي 70 يوم على رمضان ورمضان 30 يوم، وقلنا ان احنا هنعمل برنامج الفترة الجاية يتناسب مع خطورة رمضان وخطورة الاستعداد ليه في رجب وشعبان باذن الله سبحانه وتعالى. يعني هنلاقي حياة اخواني في الله باذن الله سبحانه وتعالى. هتلاقوا زي غرفة صوتية على الطريق الى الله، حياة يا جماعة، حياة. دكتور محمد جلال بيدي حاجة، دكتور محمد الشيخ بيدي حاجة تانية، دكتور محمد فرحات بيفيد بقى من وجهة تانية، دكتور احمد عمونة بيفيد وجهة تانية، دكتور احمد رمضان بيدخل من زاوية تالتة، دكتور باشمهندس علي زاده بيدخل من زاوية رابعة، المسابقة الجميلة بتاعت يوم الجمعة بتاعت باشمهندس احمد سلطان من زاوية خمسة، اللي انا بدخل من زاوية سادسة. يعني بصوا يا جماعة من الاخر كده، يعني ملكش حجة، ملكش حجة، ده يعني بالتعبير كده بتاع باشمهندس احمد سلطان ده تحفيز دليفري، ولو ان الكلمة دي واخدها مني، يعني سلسلة الواتس اب اللي انا هعملها ان شاء الله اللي اسمها دين دليفري، معلش يا باشمهندس انا زعلش مني يعني انما على النت ملكش حجة. سجل دلوقتي، الزم نفسك يا ابني، الزمي نفسك، ورط نفسك، الروابط قدامك اهي، والله العظيم يا جماعة المنظر اللي قدامكم على الشاشة ده اهو، والله العظيم ممكن تندموا عليهم القيامة، ممكن تندموا، ما تضيعوش مستقبلكم في الدين. عارفين لما اب يقول لابنه يا ابني ما تضيعش مستقبلك، يا ابني اللي انت بتعمله في دراستك ده ضيع مستقبلك، يا جماعة ما تضيعوش مستقبلكم، ما تهابش، ما تقوليش انا مشغولة، ما تقولش انا مشغول، ما تقوليش انا سن كبير، ما تقولش انا عندي مش عارف ايه، اصل انا والله. يا جماعة ورطوا نفسكم وسجلوا التزموا واجتهدوا وخلوا ده مشروع اضافة جديدة في حياتك، اضافة جديدة في حياتك، نكبر بيئة الايمان مع بعض. انت فكرك ان مشاركتك في هذا المشروع معناه بس انك بتحفظ القرآن، انت بتشاركي في بناء مشروع بيئة الايمان، انت بتشارك في بناء مشروع بيئة الايمان. عايزين نعمل يعني عايزين نعمل حاجة كده، يعني بفكر في جماعة كده اسمها جماعة السلفيين الجدد يعني جماعة سلفيين بس سلفيين بقى في تجديد للدين، يعني سلفيين بس ايه بس نازلين للواقع بشكل جديد. جديد يعني ايه؟ قالك التجديد في الدين ان بعد ما منظر المبنى يقدم ان يجي واحد يجدد المبنى يرجعه زي مكان جديد، ان احنا ننزل للواقع زي الصحابة ما نزلوا الواقع. يعني السلفيين الجدد يعني السلفيين اللي زي الصحابة اللي بينزلوا الواقع، زي ابن مسعود لما دخل على زازان في الحفلة الغنائية، اقتحم الحفلة الغنائية، ها دخل الحفلة الغنائية جاب زازان المغني نفسه من على خشبة المسرح ودخله الجامع. الصحابة كانوا كده، كانوا بيخترقوا الواقع. النبي علمهم كده لما كان قاعد مع الصحابة في البيئة الطاهرة بتاعت المسجد النبوي، ودخل شاب الله اعلم كان لابس ايه ولا شكله ايه وقال له اذن لي في الزنا يا رسول الله. الصحابة اتفزعهم، البيئة دي طاهرة ما يدخل لهاش الناس الوحشة دي، قالوا له مهما ابعد ابعد. النبي قال له اذنه قرب، النبي ما قالوش ابعد، النبي قال له قرب، وحط ايده على صدره وتعامل معاه وتاب الشاب وهو قاعد من ايدين النبي في خلال دقائق من المعاملة الرحيمة الحكيمة من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي علمهم كده، علمهم ازاي نكسب الناس، علمهم هو ماشي معهم في الشارع ويلاقي صاحب البورما بيطبخ اللحمة وياخد منه قطعة لحمة ورايح المسجد عليه الصلاة والسلام. علمهم جمال في الحياة، علمهم المتعة، علمهم ان اللي ياخد البلحة مع حتة بطيخ عليه الصلاة والسلام ويأكلهم ويقول نطفئ برد هذا بحر هذا وحر هذا ببرد هذا. علمهم الجمال، علمهم انه ينزل السوق ويمسك الخروف الميت الاسك، علمهم انه يمسك الخروف الميت الاسك قدامهم في السوق ويرفعهم ويقول من يشتري هذا. علمهم الجرأة، علمهم انه بينزلوا للناس، علمهم انه بيحبوا بعض. الرسول غير العالم بالحب عليه الصلاة والسلام، الرسول غير الدنيا بالحب، الرسول حب واتحب وعلم كل اللي حوالينه يبقوا طاقة حب في الحياة. الرسول ما وصلهمش بس ان الدين صلاة وصوم، الدين كل حاجة، الدين جهاد وتضحية ومجاهدة وقيام ليل وحفلات اجتماعية وحفلة شوي وحب وصداقة وافتح لي قلبك. الدين ان احنا نعيش مع بعض يا اخوانا. عشان كده احنا بنعمل المشروع العظيم ده، مشروع بيئة الايمان باذن الله سبحانه وتعالى. وهذا المشروع انتوا كلكم ابطاله، اللي انا بكلمه من الوقت ده كلكم، مصطفى سلطان ربنا يحفظه، ابو يحيى ربنا يبارك فيه، امل الاقصى وابنة الصديق وفارسة الحق وكل بقى الاسماء بقى الحقيقية والغير حقيقية، ويعني ما شاء الله يعني ام حليم معمار وام يوسف وجنة الخلد يعني وجنة وديني ديني ما شاء الله الاسماء الطيبة الجميلة دي ومنارة الهدى. هما كلكم ستات يا جماعة، الرجالة فين؟ ومش مهم هعمل نفسي مش واخد بالي، في وليد صحيح الحمد لله الحمد لله، وعبد الله وعبد الرحمن ربنا فرج الحمد لله اخيرا، وبتول وامل برضو لسه رجعنا الستات تاني، وبنوتة الرجالة يا جماعة عيب كده يا جماعة، الرجالة تدخل بسرعة يا جماعة، ومش عارف جوست ده ايه يعني ايه، كل الاشباح اللي موجودة على النت دي كل ده اشباح يا نهار اسود. هو مش جوست ده يعني شبح ولا ايه؟ جوست يعني بس قبل شبح يعني جوست بالجي اتش او، انا اسف معلش معلش بقى لي زمان بقى سايبين الانجليزي بتاع الثانويه العامه. هم دول كلهم مين؟ انا قاعد ادور على الرجال، عموما هلاقيهم ان شاء الله. يعني ام الحارس او الحارس راجل يعني مش مهم هي ام طيب، بس يعني ايه الحارس اسمه احبك يا ربي احتمال يبقى راجل، احتمال ان شاء الله باذن الله مش راجل. طب وفي اسلام ما شاء الله، واستغفر الله استغفر الله يبقى راجل ان شاء الله ان شاء الله. املي في الزواحف ان شاء الله يبقوا رجاله. المشتقة للفردوس ممكن تكون يكون واحد وكتب التاء المربوطة غلط وهو المشتقة للفردوس، ده ان شاء الله املي في الله. الملاك البريء الملاك يعني اسمه مذكر يعني المنتكس برضو ربنا يتوب عليه يا رب يعني الحمد لله يعني. فاخواني في الله يعني فضل ومنة الله ربنا يبارك فيكم كلكم ويحفظكم جميعا. المنتكس كاتب انا من المنتكس حبيب قلبي، ما تسميش نفسك كده ابدا ابدا، انت ان شاء الله باذن الله الثابت ان شاء الله باذن الله البطل، سمي نفسك اسم جميل كده الاسد ان شاء الله. كنت ملتزم بصوم اثنين وخميس، بصلي الصلاة الخمسة في المسجد، تكست وتركت للاسف الصلاة، عملت معاصي كتيرة انا واعاني الان كثيرا واعيش في جحيم اتمنى كلمة عندما كنت ملتزم. حبيب قلبي سبحان الله العظيم انت اخونا وحبيبنا ووسطنا وبيننا وربنا يعني ربنا سمعك الكلام ده وفي مليون واحد دلوقتي قاعد على النت ما بيسمعش كلام الدين قاعد قدام معاصي. اشمعنى انت ربنا سمعك؟ اشمعنى انت ربنا جابك؟ اشمعنى انت ربنا فتح لك قلبك؟ اشمعنى انت ربنا السؤال اللي انت بتحكيه ده هو انت بتتألم عشان معصية بتوع فيها؟ في مليون واحد شاب الوقت بيننا وما بيتألمش عشان المعاصي اللي بيعملها. انا مش عايزك تهبط ومش عايزك تيأس لان من ضمن مداخل الشيطان لهدم الالتزام التيئيس والتحبيط. اوعى تهبط اوعى تيأس وفي نفس الوقت اوعى تسوف. اللي بيسوف ده ويأجل عامل زي واحد جه يشيل شجرة من وسط الطريق فلقاها ثابتة فقام قايل خلاص السنة الجاية اشيلها مش داري ان الجذور بتاعتها بتجدر اكتر وبتمتن اكتر. يا اخوانا يا جماعة انا بقول لاخونا بقى الاسد بقى مش المنتكس سمي نفسك الاسد كده خليك حاجة كده سمي نفسك اسد الدين نور الدين وابشر حبيب قلبي. ايه ذات الشعرات الحمراء دي انتوا بتعملوا يا جماعة في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ماشي يا شيخ احنا نفسنا ديننا يبقى حياتنا قلنا على الخطة المناسبة عشان نلفت. ما شاء الله ده ما شاء الله يعني ده سؤال عالي جدا ما شاء الله جميل جدا. الاخت اللي سألت على الخطة دي معناها انها اخت فضل منة الله يعني فكرها عالي اللي ودينا خط سير يعني ما تسخناش وتسيبنا من غير خط سير بس يعني يعني بقول لاختنا الفاضلة ذات الشعرات الحمراء ربنا يحفظها ويبارك فيها بقول لها ان يعني يعني لو انت معانا من اول الكلام لو انت كنت معانا من اول الكلام الكلام اللي انا قلته ده هو ده خط السير يا بنتي ان احنا نحول الدين بيت ايمان حفظ القرآن ادخلي واحفظي نص صفحة في الاسبوع بس مش اكتر من كده ومن الجزء الثلاثين تابعي الدرس معانا كل جمعة من على النت باذن الله ادخلي في ورشة من الورش ادخلي في ورشة من الورش هو ده خط السير يا شباب شوية ان شاء الله اذا اتبعي الغرفة الصوتية بتاعت موقع طريق الى الله انا بقول لاخواني الغرفة دي ربنا عوضنا بيها عن الفضائيات اللي اتقفلت الغرفة دي الوقت عاملة كأنها قناة فضائية يا جماعة فضل ومنة الله وبعد مشروع الورش الغرفة دي عاملة زي بيئة ايمان فضل ومنة الله سبحانه وتعالى يعني يعني ادخلي وعيشي. انا فاكر اخ شاب من الشباب كان التزم كان يقول لي يا شيخ يا شيخ انا عايز اعمل حاجة عشان اوصل لربنا اقول له طب حبيب قلبي احنا بالليل او قوم الليل يقول لي يا شيخ انت مش فاهمني يا شيخ انا عايز حاجة توصلني ربنا اقول له طب يا ابني يعني احفظ قرآن يا شيخ يا ابني مفيش حبوب في الصيدلية حبيبي هتاخدها كل 8 ساعات مرة هتلاقي نفسك مؤمن بعد اسبوع ما هو ده الطريق يا جماعة على فكرة في مفاجأة انا عايز اقولها لكم ان مفيش حاجة تانية يعني يعني يعني اللي بنعملوكوا ده هو ده خط السير اللي بقالنا 10 سنين بنتكلم عنه يعني الاعمال الاجتماعية اللي زي رحلات السفن وحفلات الشوي اللي بنعملها ورحلات الشواطئ اللي بنعملها اعمال اجتماعية الترفيهية والدور الرياضي الاعمال الايمانية زي الايام التربوية والدروس الدعوية الاعمال الاجتماعية الايمانية زي مشروع الورش الاعمال الدعوية زي جولة المناطق الشعبية بتاعت كل يوم خميس الاعمال ومعهد الدعوة برضو اللي بيتعمل الاعمال العلمية زي تحفيظ القرآن وحفظ القرآن وده من اعمال الايمانية برضو وزي الاعمال العلمية اللي موجودة زي دروس دكتور محمد فرحات عندكم بفضل ومنة الله اللي بيركز فيها على التأصيل ان احنا نفهم تصور العلوم يعني يعني المرحلة اللي هو بيسميها مرحلة تصور العلوم ان احنا نفهم كل علم من العلوم بدأ منين الاول تاريخه ايه استفادتنا منه في الواقع شكلها ايه عشان نبدأ نتلمس طريق العلم بفهم مش معلومات وخلاص هو ده الطريق يا جماعة هو ده الطريق انكم تحبوا بعض وانكم تمسكوا في بعض واللي مش عارف يتابع يا شيخ انا بامتحن وحاسه ان التزامي بيحتضر لا ما هو بص يا بنتي يعني ربنا يحفظك ويبارك فيكي انا بامتحن ديت كلنا كنا بنمتحن وكنا طلبه زيكم في الامتحانات مش هتقدري تبقي زي بقيه السنه الامتحانات تبعي حاجه فيها شحن بس يعني شوفي مثلا درس اسبوعي تسمعيه وشوفي مثلا ويكون يتناسب مع جدول امتحاناتك وشوفي مثلا في نص الاسبوع درس تاني على الغرفة الصوتية تبعيه وباذن الله سبحانه وتعالى يبقى انت كده يعني ايه ثابتة يبقى انت كده ثابتة باذن الله سبحانه وتعالى شوية على ما تخلص امتحانات وان كنت لو عايزة نصيحتي الصادقة لو عايزة ما تحكش عليكم وظيفتنا ان احنا ما نخدعكوش انا ايام ما كنت بامتحن وانا في الكلية فاكرها بالذات وانا في سنة رابعة قلت انا هسيب الدروس خالص ايام الامتحانات وبعد الامتحانات ان شاء الله هكسر الدنيا في الدروس قعدت في البيت طول فترة الامتحانات ما عملتش اي حاجة ولا سمعت شرايط دينية ولا رحت دروس والله العظيم يا شباب انا فاكر اول درس حضرته كان يمكن للشيخ يعقوب في دموه في قرية دموه بتاع شيخ محمد حسان اول يوم خلصت في امتحانات انا صدمت في قسوة القلب بتاعتي اللي انا تلقيت بها الدرس لدرجة فاكر وانا راجع من الميكروباص راجع المنصورة من دموه من كتر الهم اللي جوايا من المستوى اللي نزل ليه قلبي خرجت راسي من الميكروباص وقعدت اصرخ في السماء يا رب انقذني من قسوة القلب اللي انا فيها يا رب. يعني من كتر ما حسيت فتعلمت من التجربة دي فضل الله بقى عوضتها في امتحانات 5 و6 يعني اتعلمت من التجربة دي ان اوعى تقولي الامتحانات مش هعمل فيها اي حاجة وبعد الامتحانات ارجع هترجع هتلاقي قلبك اتغير. الامتحانات مش هقولك او هقولك انك انت خليك فيها زي باقي السنة انما لازم يكون فيه جهد شحن ايماني ولو بقدر ما. انا نفسي ابقى معاكم للفجر باذن الله سبحانه وتعالى ولكن يعني دكتور محمد جلال جاب لنا كيك وحاجة ساعة و وتقريبا دكتور محمد فرحات بشمهندس احمد سلطان كلوا وشربوا وهيجوا على الحاجة بتاعتي. فوالله يا جماعة انا يعني انتوا نور عينينا والله. انتوا عارفين ان انتوا نور عينيا عارفين ان انتوا نور عينيا ولا مش نور عينيا بس يعني ان شاء الله يعني ان شاء الله ربنا يعرف انه صادق يعني وان شاء الله بكرة تشوفوا سلفيين وبكرة تشوفوا الاخوة باذن الله سبحانه وتعالى. وكان بيقول ايه تاني كفايه كده وان شاء الله باذن الله انا بسيبكم والله يا اخواني والله العظيم يا اخواني بسيبكم كاني بسيب حته من قلبي. انا مش عارف انا بحب ويت والله ازاي وبحب الاخوه اللي عليه بالطريقه دي كده ازاي. يعني فعلا انا مرتبط بهذا الموقع ومرتبط بالناس اللي عليه ومرتبط بالمشاريع اللي فيه ويعني بحييكم وبسيبكم بقى مع حبيبنا يعني مصطفى سلطان ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب حبيبنا وجارنا بقى كمان ان شاء الله ومع ابو يحيى ربنا يحفظه ويبارك فيه مشروع المحطات السبعة في رقبتكم امانة في رقبتكم كلكم. كلموا كل واحد مش يشترك بس ويجيب اخوة واخوات وتشيروا الاعلانات بتاعته في كل مكان باذن الله سبحانه وتعالى. احنا عايزين ده يبقى اقوى مشروع تحفيظ قرآن منهجي على شبكة النت. يبقى احنا عندنا تحفيظ وعندنا ورش وعندنا دروس وعندنا صحبة شوية بس كده وانا كمان افضى كده وهتلاقوني بينكم ووسطكم باذن الله سبحانه وتعالى زي قبل رحلة بنجلاديش كده ان شاء الله باذن الله. ربنا يحفظكم ربنا يبارك فيكم ربنا يسددكم ربنا يكرمكم ربنا يجوزكم ده اللي مش متجوز يعني او اللي مش متجوزة ربنا ينفع بيكم ربنا يستعملكم لنصر دينه في الارض. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.